أقول في بضعي أحدكم صدق وضعي جماعه زوجته. هل يشترط بهذا النية عفى الله عنه؟ لا ما هو بظاهر ولا هو نية مؤجر ولا مؤجر على جماعه أهلنا من أسباب غض البصر وإحصان الفرج له ولها. قال آتي أحدنا شهوته ويكون له أجر، قال رأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، فهكذا إذا وضعها في الحلال كان له أجر.